بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الدرس الثامن عشر درس سبو جيتا تابون. سليم طبيب ماهر. سليم دكتور جو واودو. الطبيب دكتور جو اون يزورنا نو هيوراد من طبيب المدرسه نياوندو وون كاليكول. ترافيك هو نو دوتي مو مبرداتون ساس فام جو. تلبس اون ساس فام جو نو بورني ثوبا تشنكول ابيض دانيول. نذهب مدن يهود الى اياده المدرسه كديسبانسير ما غلبتاني هون ليكول. اقف مدارو على القبان كهوري بالانس ازن ميبيسا 50 كيلو غراما كيلو جابان دي جوي غرام طولي جندي ان متر و 20 سنتيمتر و ام متر 20 يضع نولين دي الطبيب دكتور جون السماء اتا اكوتير هونكون على اذنيه قنوب مق يفحص ويسيت صدورنا برد يمن دين وظهورنا باب يمن دين يستمع اوجنتتو الى دقات قلوبنا قبر يمن دين بيتوتوكم وحركات رئتنا اكو جوبي يمن دين ممنوتوكم يقيس وميسر حرارة اجسامنا تمبراتير ما نقولين دي بالي يمن دين يجس وميما نبدنا قبيتوتو دون بالي يمن دين يقلب وويلتا اجفان عيوننا برول لكتا يمن دين يكتب للمرضى ويندنا نون ببن وصفات ورناسيج الصيدلي ييو لككين فارماسيان جون يقرون جنغو دا الصيدلي فارماسيان جون الوصفات ورناسيون يحضر الدواء لككين يضعه ودك في زجاجة ويترج يحضر البلسم ودكم في المجرم في إلا بنجن در باكي هوي خشبية اللي ينكي هوي يبيء القطن ويا قطن والدمادات والدمادات بندجني الشعور والأواتف احترم من تدين دي الطبيب دكتور جول لانه سبكان كو يخففه مفيك انتنا على من ناس موسى انديجي يمبمن